بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية تلوناها نحن بالأمس صح؟ الآية تلوناها وشرحنا بعض معناها بالإجابة. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل إذن، وما زال تفيد ماذا؟ استمرارية. ما زال المطر يهطل. إذا ما زال جبريل يوصيني بالجار، فعلا في الجار ورد يعني في الوصية بالجار أحاديث كثيرة، والجار مراتب ودرجات. في عندنا جار مثلا وقريب لك، جار مسلم مؤمن تقي وقريب لك، يعني هو ذو رحم أيضا، فهذا له أكثر من حق: حق الجوار، حق القرابة، وحق الإسلام. في عندنا جار أخف الآن وليس قريبا، عرفنا له حق الجوار وحق الدين والإسلام. في عندنا جار قد يكون غير مسلم، نصراني مثلا، له حق الجوار، له حق الجوار أيضا، الجوار، لكنه هو ليس قريب وليس على دينك. فإن لم يكن محاربا لهذا الدين الإسلام المسلمين، ما ينبغي الإساءة إليه أبدا، ما ينبغي الإساءة إليه أبدا. إذا طبعا هذا الإنسان محارب للدين، يعني يستهزئ بالإسلام والمسلمين، فهذا طبعا يكون قد أسقط حق الجوار، يكون قد أسقط حق الجوار. حتى لو كان في الأصل مسلم، يعني مسلم الأب وكذا، لكنه هو فاجر ويسخر بالإسلام والمسلمين. نعم، لا حق له، لا حق له. أما طالما أنه يعني أهم شيء في جواره ملتزم بالآداب والأخلاق وكذا ظاهرا، ولو كان في مكان آخر كان فاسقا أو كان على شر، فما ينبغي أن يتعرض له. يعني ينصح طبعا، ينصح له، يعني يبين له ويوعظ وكذا. أهم شيء يعني في جواره عرفنا أن يكون منضبطا ملتزما. الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جاره في رواية فلا يؤذي جاره، كلاهما صحيح. نعم، باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مهما كان هذا الشيء يسيرا، مهما كان هذا الشيء يسيرا. كما قال يوسف للفتيان: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما قال شيئا، أمر أدق، من شيء، جزء من الشيء، بعض الشيء، مهما كان يسيرا، ليس من طريقتنا نحن الأنبياء. أين معاني دقيقة رائعة. إذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، تقدير واحسنوا بالوالدين إحسانا، أحسنوا إحسانا. إحسانا مفعول مطلق مؤكد للفعل، مفعول مطلق مؤكد للفعل، أي أحسنوا إحسانا بالوالدين. ومن القربى واليتامى، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، هذا هو في أصل لغة العرب رفض اليتيم. اليتيم من مات أبوه على الخصوص في القول الراجح وليس الأم، من مات أبوه وهو دون الاحتلام، دون سن الاحتلام. والاحتلام دائما في الإطلاق الشرعي لا القانوني، احتلام الذكر الغلام بأن يرى ما يرى النائم، يعني تحت البراء الماء، هذا بلوغه. وبلوغ الجارية الأنثى يكون بالحيض، إذن بلوغ الذكر يكون بأن يرى الماء، وبلوغ الجارية بالحيض، إذا حضر فقد صارت بالغة. فإذا الأب إذا توفي أو الولد له 15 سنة غالباً بعد البلوغ، كذا لا يقال يتيم في لغة العرب وفي الاصطلاح الشرعي أيضاً، في الاصطلاح الشرعي. نعم. واليتامى جمع يتيم إذن. والمساكين، المسكين من المسكنة، من المسكنة. المسكين قد يكون عنده يعني عمل، عنده وظيفة، لكن عمله غالبا يعني لا يكفي بالنسبة للنفقة يعني والمصروف الشهر، دائما يعني هو بحاجة إلى مساعدة أو مؤازرة أو كذا. أي نعم. وأما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، فإذا عندهم ملكية عرفنا، لكنهم ظاهر كثر عرفنا، فهم في حالة يعني فقر أيضا، لكن ليس بالفقر الشديد. لذلك أهل العلم اختلفوا في أيهما أشد المسكين أو الفقير المذكور في الآية، يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. المسكين واضح أنه مرهقة، متربة يعني على التراب، بمعنى كما تقول على الأرض، ما عنده شفاء، ما عنده معطي، لا في بيتي ولا كذا. أي نعم. إشارة إلى أنه ما عنده شيء من المتاع يعني الذي يجلس عليه وينام عليه. أي نعم. إذا واليتامى والمساكين جمع مسكين، والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل. نعم. وما ملكت أيمانكم، كل ذلك أمر الله عز وجل وصي بهم. وابن السبيل إذا يعني هو البعيد عن عشيرته، عن قبيلته. وما ملكت أيمانكم يعني من العبيد والإماء، من الذكور والإناث. أي نعم. ذكرنا لكم أنه اتفق من السلطان العثماني مع الحلفاء الإنجليز والفرنسيين والروس وكذا على إلغاء الرق، وكان ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين، كان ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين. لله الأمر من قبل ومن بعد. علم الله عز وجل أن المسلمين سيكونون يعني في حالة ضعف تام وأخوان وتفرق وتشرذم. لذلك هيأ هذا السماء لإلغاء يرخ، مع أنه في الأصل يعني حكم شرعي موجود كذا، لكن السياسة الشرعية تصب في إلغائه. لذلك بارك الله في هذا السلطان العثماني الذي ألهمه الله عز وجل أن يتفاهم معهم على إلغاء الرق والرقيق. أو ما ملكت أيمانكم، إذن أو هنا وما ملكت أيمانكم، يسأل البعض ما معنى ما ملكت أيمانكم ملك اليمين. إذا الإنسان اشترى أمة أو وهبت له على سبيل التمليك، يعني وهبت له، عرفنا، فأحيانا هذه الأمة تكون متزوجة. إذا كانت متزوجة لا يجوز لسيدها طبعا أن يأتيها، عرفنا، عندها زوج، فتكون عند السيد للخدمة فقط، تكون عند السيد للخدمة. إن لم تكن ذات زوج فيعاملها كزوجته، يعني معاملتها زوجة بملك اليمين، بالعقد، بالشراء، يعني ما في عقد زواج، عرفنا، ما في عقد زواج. كمثلا ماريا القبطية التي أهداها من قوفس عظيم القبط للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا، وكان لها ولد أنجبت إبراهيم، ما عقد عليها عقد زواج، عرفنا، عقد زواج تصبح من أمهات المؤمنين، زوجها ومن أمهات المؤمنين، لذلك رقيت أمام. لكن أهل العلم يقولون أعتقها ولدها، أعتقها ولدها، أم الولد بعد وفاة سيدها تصبح حرة، أم الولد بعد وفاة سيدها تصبح حرة تلقائيا. لا، أين الآن؟ ما في إماء يسمع في بعض أماكن في إفريقيا، في موريتانيا، ما زال موجود، مو يباع في السوق، لكن هو سلالة، يعني في النسب، عرفنا، سلالة في النسب موجود، لكن بقلة طبعا، موجود بقلة. فإذا عودة الأمة ليست كعودة الحرة، لذلك اختلف في حال الأمة. فبعضهم وهو الأحوط والأرجح يقول يعني يلزمها بالخمار، ستر الجسد والخمار، أي نعم، وخاصة إذا كانت طبعا متزوجة يتأكد. وبعضهم يقول لا، ليس واجبا عليها الخمار، أمر مسنون. وبعضهم يبالغ يقول عورة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. وبعضهم يقول أي نعم، تضيف إلى ذلك ستر البطن والظهر. الأحوط أن يؤخذ بهذا القول الأول الذي ذكرناه، يعني لكن لا تختبر أين بالإجماع في نهي عن أن تختبر، يعني أو حتى أن تستر وجهها. أثر عن عمر أنه كان أحيانا إذا رأى أمة مختبرة كان يأمرها بنزع والخمار، نزع منتقبة، إذا كانت منتقبة يعني إذا قطت وجهها أو مضم وجهها، فكان يأمرها بنزع، وقال يقول لها لا تتشبهي بالحرائر، ستر الوجه يعني، سواء السدل أو النقاب من صفات وسمات الحرائر، لا تتشبه بالحرائر. طيب، أحكام كثيرة الحقيقة، لا نريد التوسع لأنه يعني غير موجود الأول. قد يقول قائل للفائدة، الآن في الحروب مثل سوريا، وبالنسبة للمصريين مجمع عليهم على أنهم يعني مرتجون للإسلام، زنادقة، هذا أمر مجمع عليه، مسلمات يعني. فإذا هو الحرب واقعة، فإذا يجوز أن تسبى نساؤهم على ذلك؟ الجواب هو من ناحية الحكم الشرعي جائز، لكن من ناحية السياسة الشرعية تقول لا ينبغي. لماذا؟ لأنه لو حصل ذلك فهم عندهم قدرة أكثر على التسلط على النساء المسلمين، على النساء المؤمنات، فسيعود بالضرر والخسران والوبال علينا، على المسلمين، على أهل السنة. لذلك من المصلحة أن لا يفتح المجاهدون هذا الباب، لا يفتح هذا الباب من باب ماذا؟ أحسن، درء المفاسد ودفع الضرر وإلى آخره. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، ومعاذ بن جبل وابن عمر وطائفة من الصحابة، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. في رواية للحاكم: في أول وقتها. لكن رواية الصحيحين: الصلاة على وقتها. قال: الصلاة إذن على وقتها. قلت: ثم أي؟ يعني بعد ذلك أو المرتبة الثانية. قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا طبعا الجهاد الطلب الغزو وليس الدفع، هذا جهاد الغزو، جهاد الطلب لا الدفع. الدفع لأنه واجب، لأنه واجب الآن، ليس فضيلة من ناحية، هو فريضة يعني، لو تركه يكون آثما، وإن فعله نال أعظم الأجر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. قال: ينسى له في أثره، أي يؤخر له في أجله وأموره. الناس على قولين في توجيه هذا الحديث. القول الأول أن الأعمار يعني مقطوع بها ومحددة، فكيف توجيه هذا الحديث؟ فبعضهم يقول، وهو الأوجه والله أعلم، هو الأوجه: من أحب أن يبسط له في رزقه، يكون التقرير: من أحب أن يكون رزقه واسعا فليصل رحمه. فصيلة الرحم علامة يعني أو سمة لسعة الرزق، وأن يوسع له في أثره، في رواية في أجله، أوضح في أجله، ينسى يؤخر في الأصل. على التفسير الثاني تهوين عرفناه ينسى بمعنى يبارك له في عمره في وقته يبارك له في هذا الوقت يعني ينشغل دائما في الخير في حفظ القرآن في حفظ الحديث في حفظ الفقه في المدارسة في الدعوة إلى الله في ما هو مفيد يعني لذلك بعض العلماء عاش يعني زمنا سواء طويلا وقدم كثيرا كثيرا وبعضهم عاش يسيرا لكنه قدم أي نعم خيرا كثيرا كالنووي مثلا النووي عاش 45 سنة فقط له من العمر 45 سنة توفي فهو من هذا الباب إن الله عز وجل بارك له في عمره يعني في وقته لذلك صنف الكتب الكثيرة والإضافة إلى ذلك أنه انتفع بها هناك من العلماء مصنف أكثر من النووي بمرات عرفنا لكن سبحان الله الكثير منها ضاع والكثير من المؤلفات تكون فيها طبعا يعني بدع ومقالات وأقوال الكلاميين والخرف وكذا نعم وفي بعض الكتب الحقيقة قيم ومفيد وضاع الأمر بيد الله سبحانه وتعالى تذكرت عن أبي بكر بن العربي القاضي المالكي المشهور هذا العالم من حرير طبعا من كبار علماء المالكية عالم أصولي كبير طبعا هو دائما يقرن بأل التعريف إذا ذكر أبو بكر ابن العربي والذي يجرد من أل هو ابن العربي الصوفي المعروف أي نعم هو أصله من بلاد المغرب وفد إلى بلاد الشام وأقام فيها وتوفي فيها له كتاب الفتوحات المكية وخصوص الحكم وكتب أخرى أي نعم يعني له شفحات وله أخطاء الحقيقة خطيرة بعضهم يحسن الظن فيه ويقول إنه يعني وقع له أوهام كذا غير مقصودة وبعضهم لا ينزله منزلة يعني الباطنية منزلة الباطنية وأنه فيلسوف كبير وعارف في أي نعم عارف في الفقه واللغة والتفسير وكل العلوم يتقنها حتى الشعر يشير شعرا يعني أي نعم فأدخل العلوم الشرعية لكنه كان على طريقة الباطنية القرامطة أي نعم والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم لكن كتبه تدل على أنه يعني بعيد عن الشريعة بعيد عن الشريعة ابن العربي المالكي هذا أبو بكر سبحان الله عالم كبير جهب الحرية له مؤلفات كثيرة وهذا الذي يعني وصلنا شيء يسير من مؤلفاته له كتاب ملجئ المتفقهين في غوانط النحويين كتاب يعني واضح من التسمية في غوانط النحويين يعني كتاب عالي المرتبة جدا ما يستطيع أن يفهم يعني أن يتفهمه إلا كبار علماء اللغة إلا كبار علماء اللغة يعني المسائل الغامضة والخفية في الأبحاث اللغة العربية والنحو الشاهد أكثر ذكر أنه صنف كتابا في التفسير في نحو 20 مجلدا قوام هذا الكتاب. لكن ذكر أن الطلبة كانوا دائما يأخذون منه الأوراق ليلسخوها يعني وراء. وضع هذا الكتاب في حياته، ضع هذا الكتاب بكامله في حياته. الطلبة كانوا يأخذون من الأوراق ليلسخوها، والكثير منهم يعني لا يردها، لا يردها. منهم الذي سافر، ومنهم الذي صار مع وظف، منهم يعني أتت عليه أو على داره أو المكان الذي يعني وضع الأوراق فيها ريح مثلا شديدة وطارت هذه الأوراق، ضع هذا الكتاب. فيه له كتاب أحكام القرآن، كتاب عظيم رائع ينقل عنه القرطبي كثيرا في جامع أحكام القرآن. وله كتاب عارض الأحوذي شرح سنن الترمذي، وله كتاب العواصم من الخواصم. العواصم يعني ما يعصم الإنسان من القواصم، يعني أن يقع في أمر خطير يؤدي إلى قسم الظهر. العواصم من القواصم يدافع عن الصحابة وعن عثمان وعن علي وعن طلحة وعن الزبير، ويرد على الخوارج والروافض والشيعة والمبتدعة بشكل عام. إذن من أحب أن يبسط له في رزقه، التوجيه الأول أنه على ظاهره، أن الإنسان إذا يعني وصل رحمه زيد في عمره وفي رزقه أيضا في ماله على الحقيقة يعني والاستيان. وآخرون يقولون كما ذكر النووي عياط وما حجر وغير واحد شرح حديث القول الثاني، بمعنى أن يبارك له في هذا المال وفي هذا العمر، أن يبارك له في هذا المال وفي هذا العمر. وهذا مشاهد أحيانا بعض الناس ممن يكسبون الحرام يعني يتعاملون بالربا، وخاصة إذا كان معلنا، فالكثير من أموالهم يذهب أيضا إما في حوادث أو في أمراض في أولادهم، أو حتى لو قلنا في الأعراس التي يقيمونها. يعني عندنا في الشام ما أدري عندكم يبلغ أحيانا العرس، تكلفة العرس لبعض أبناء الأسرياء مبالغ يعني ضخمة جدا، ضخمة جدا. يعني يستطيع أن يشتري بيتا في مكان جميل بثمن هذه الحفلة التي هي عبارة عن أقل من ما عندنا ثلاثة أيام، نحن عبارة عن حوالي ساعتين، ساعتين الحفلة للرجال وحوالي ثلاث أو أربع ساعات للنساء. عرفنا أين فماله ذهب سدى، يعني ثمن بيت في مكان كما قلت مكان راقي يعني يحرق ويذهب في ليلة واحدة، في ليلة واحدة أو خلال ساعة. هذا عدم البركة، هذا يدل على عدم البركة. وغالبا هذه المبالغ وهذا الإنفاق يكون في ماذا؟ في لم يكن معصية واضحة، فيه خيلاء وفيه كبر وفيه أشياء يعني، غير إذا كان هذا بعيدا عن الخبر وبعيدا عن الاختلاط وبعيدا وبعيدا. إذن حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الحديث السادس والأربعون. طيب، إذا الدرس الآتي إن شاء الله عندنا مراجعة، مش من أول الكتاب عشر أحاديث، والدرس الذي بعده مراجعة أيضا عشرة الثانية، والثالثة تصل إلى الرابعة.